عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. هذا الحديث من أقوى أدلة من يقول إن القصر في السفر واجب. لماذا؟ قد أول ما فرضت الصلاة إيش؟ اثنين، واستمرت الفرضية على ركعتين، ثم هذه للتأخير والتسويف. جاءت بعض الروايات: فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. إذا حينما نسافر نرجع إلى الأصل، والأصل كم؟ ركعتين. وهذا والله قوي، لكن الآخرون يجيبون عن ذلك. الله سبحانه وتعالى قل: فليس عليكم جناح أن تقصروا، والقصر يكون من تمام كمال. إذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه رفع إلى ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا، قالت أول ما إيش فرضت الصلاة. فقالوا هذا قول منها واجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، ولم تسند ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن غيرها من الصحابة. ولو كان الأمر كذلك لاستفاض ونقل عن غيرها معها. قالوا هذا يجعل الأخذ به فيه ضعف. فهنا أول ما فرضت الصلاة ركعته، ثم حصل تغيير، صلاة الحضر أتمت أربعة، وبقي صلاة السفر على ما هي عليه. إذا لو سافرنا نصلي صلاة السفر ركعتين. ورد الجمهور أو الذين يقولون إنها رخصة وليست بواجبة: أخبرونا، هذا المسافر الذي تفرضون عليه ركعتين فقط، إذا تم بمقيم ماذا يفعل؟ يتم أربعا تبعا لإمامه، أو يقتصر على ركعتين؟ بإجماع الفقهاء أن المسافر إذا تم بمقيم في الرباعية عليه أن يتم، ولو أدرك مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين لا يحق له أن يسلم معه، بل يقوم ويأتي بالركعتين اللتين فاتتها. فلو أن صلاة السفر فعلا ركعتين يكون أحد أمرين: إما يمتنع المسافر من الائتمام بالمقيم حتى لا يلزم بالأربع، وإما أن يسلم من ركعتين التي هي فرضه. فلما لم نجد شيئا من ذلك ووجدنا المسافر يأتم بالمقيم فيتم، إذا وجدنا أن صلاة السفر يمكن إتمامها. نعم. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. لما ذكرت رضي الله تعالى عنها أن صلاة السفر فرضت ركعتين وقصرت الرباعية، جاء المؤلف رحمه الله بخبر أحمد ليبين أن القصر لا يشمل الصبح فيصبح ركعة واحدة، ولا يشمل المغرب لأنه ما في صلاة ركعة ونصف، ولا أن يسقط النصف وتكون ركعتين. وبين العلة: لأن المغرب وتر النهار، فلما كانت صلاة النهار كلها شفع، الصبح اثنين، الظهر العصر أربعة أربعة، كان المغرب ثلاث وترا لصلاة النهار. وأما الصبح فتطول فيه القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.